السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي استقبال الاتصالات من الإخوة والأخوات، معي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. تقول السائلة: خطبت لشخص يسمع الأفلام والأغاني، ماذا أفعل؟ إذا كنت صالحة في دينك فلا تقبلي مثل هذا الشخص، فإنه جليس سوء يأخذ بك إلى الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فابتعدي عنه وافسخي تلك الخطوبة ويرزقك الله بزوج صالح، والله أعلم. يقول قائل: أقترح على شيوخ هذه القناة جمعة الصلح مع الله بصيام يوم وقيام ليلته في مكان عام، وليكن الهرم، ما الرأي في هذه الفكرة الجميلة؟ قلت: بل ليست بجميلة، بل بدعة محدثة ذميمة، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يقوم فليقم في بيته، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ومن أراد أن يصوم فذاك أمر بينه وبين ربه، أما هذه التي يدعون إليها مليونية لصلاة الجمعة في مكان معين، أو مليونية للصيام في مكان معين والإفطار فيه إلى غير ذلك، كلها من المحدثات ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ثم بدائل أفضل وأولى، وهي القنوت في الصلوات، وكذا دعاء الله في الثلث الأخير من الليل، والله أعلم. أيضا السائل يسأل قائلا: سوف أذهب إلى العمرة، هل يجوز أن أنوي عن أبي وأمي وأخي رحمهم الله؟ عن ثلاثتهم لا يجوز لك، إنما تنوي عن شخص واحد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا مشيخ، أنا كنت عندي أسئلة حضرتك. تفضلي. انا زوجي متوفي بقاله 3 شهور، الله يرحمه. معلش عايزة بس اعرف، انا عندي زيارة القبور ودعاء اللي هو الدعاء بتاع زيارة القبور، هل هو فعلا بيسمعني ويرد علي او يشوفني؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا يعني اعمل ايه عشان اكون مثلا زوجتي في الاخرة؟ ثالث سؤال، انا شفت في منامين اثنين عين خضراء ولابس ترنج اسود، المنام بتكرر مرتين، وشفت في منام ثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسأل الله أن يرزقك الإيمان والصبر، إذ الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكوني صابرة محتسبة، والزمي سنة رسولك محمد، لك أن تزور القبر وأن تدعي للميت وأن تستغفر الله له، وما وراء ذلك لك أيضا أن تتصدق عنه، لك إذا كان عليه صيام أن تصومي عنه، لك أن تعتمري عنه، لك أن تحجي عنه، ما وراء ذلك، هل يسمعك أو لا يسمعك، ذاك أمر مرده إلى الله، أما ليراك فلا يراك، لا يراك، فاجتزئي بالوارد عن رسول الله من الدعاء والاستغفار. أما الرؤى والمنامات فليس عليها كبير تعويل، فقد تكون من الله وهي المبشرات المسعدات، وقد تكون من الشيطان تخويفا للعباد ونزغا من الشياطين بين العباد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأثابكم. وإليك ولك بمثل. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للفتاة المنتقبة قيادة السيارة لمسافة 40 كيلو وذلك لتفادي الاختلاط والتأخر عن العمل بسبب المواصلات العامة؟ السؤال الثاني، هل يجوز الانخراط في صناديق الضمان الصحي التجارية رغم عدم وجود الصناديق التعاونية؟ السؤال الثالث، هل يجوز يا فضيلة الشيخ الإشارة إلى الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع؟ هل ورد في ذلك السنة؟ السؤال الرابع، متى يمكن للمرأة المنتقبة أن ترفع نقابها في أي ظرف؟ بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وأدخلكم الله الجنة. اللهم أمين وإياك والسامعين والسامعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما هل يجوز للمرأة قيادة السيارة لمسافة قدرها 40 كيلو تفاديا للاختلاط؟ أقول بالله التوفيق، لا أرى هذا جائزا، أراه لا يجوز، لأنه سفر، وأيضا هذه المفاوز الأماكن يمكن أن يعترضها معترض، فليس المنع من أجل قيادتها للسيارة، إنما المنع من أجل سفرها، من أجل سفرها وتعرضها للخطورة فيه هذا، وعن قيادتها للسيارة في المدينة الآهلة بالسكان تفاديا للاختلاط. إذا كانت ستختلط بالناس في السيارات العامة هذه مفسدة، فتقليلا للفساد إذا قادت السيارة في داخل المدينة الآهلة بالسكان لا بأس إذا كانت ستقع في اختلاط إذا لم تقدها، والله أعلم. وهذا يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى، فقد يتأتى الحكم بالمنع والقول بالمنع في البلاد التي كفيت الاختلاط ووقيت شر الاختلاط، حينئذ لا معنى لقيادتها في تلك البلاد. أما البلاد التي فيها المرأة مخيرة إما أن تقود وإما أن تختلط بالرجال في المواصلات العامة فاختيارا لأخف الأضرار تقودها داخل البلدة أو المنطقة الآهلة بالسكان، والله أعلم. أما الضمان التجاري الصحي فلا تشتركي فيه ما دام أمرك بيدك، يعني ما دمت مختارة لا تشتركي في التأمين التجاري الصحي لما يشوبه من الغرر والجهالة ولما يعتريه من تثمير أموال في البنوك الربوية، فابتعدي عنه. أما الإشارة إلى الحجر الأسود في الشوط السابع فذاك أمر العلماء لهم فيه قولان، وبأي القولين أخذت فلا جناح عليك. حجة القائلين بالجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر على الحجر أشار بيده وكبر، فأخذوا من هذا العموم فعل ذلك في جميع الأشواط، والله أعلم. أما ما الحالات التي ترفع فيها المرأة النقابة؟ هي حالات الاضطرار عموما، كأمام القضاء أو أمام شرط جوازات السفر أو غير ذلك من المقامات التي قد تستدعي النظر إلى وجهها للتأكد من شخصيتها عند العقود وأنواع البيوع وأنواع الشهادات وغير ذلك مما يصعب حصره، والله أعلم. أيضا من الرسائل القصيرة سؤال سائل. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، صبغ الشعر باللون الأسود للرجال أم النساء؟ للرجال وللنساء أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما النساء فلا أعلم مانعا يمنعهن من الصبغ بالسواد بخصوصهن، والنسوة محل للتزين فجائز للمرأة، وكما أنها تتحلى بالذهب وتلبس الحرير جائز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد ما لم تدلس بذلك على خاطب، وما لم تتبرج به لرجل أجنبي، والله أعلم. أما الرجال ففي أمر صبغ الرجال بالسواد خلاف، الأحوط بعد الرجال عن الصبغ بالسواد. أما بشيء من التفصيل فيقول وبالله التوفيق: يرى المانعون من الصبغ بالسواد، يرى أو يستدل المانعون للصبغ بالسواد للرجال بحديثين هما العمدة في الباب. الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان طاعنا في السن وشعره أبيض كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهذا الحديث حجة المانعين. المجوزون حملوا على أمرين: الأول أن هذا خاص بالطاعن في السن هو الذي يمنع، لأنه إذا صبغ بالسواد سيكون أضحوكة لدى الناس. الثاني أن لفظة جنبوه السواد مطعون في ثبوتها. هذا عن الدليل الأول. أما الدليل الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. نزع في سنده من أجل راو اسمه عبد الكريم، هل هو الثقة ابن مالك الجزري أم هو الكذاب ابن أبي المخارق؟ وظاهر أنه ثقة، لكن نزع في المتن. فقال قائلون إن قوله عليه الصلاة والسلام يصبغون بالسواد ليس التعويل على الصبغ بالسواد لدخول النار، إنما هذه علامات لهم حواصل يصبغونها بالسواد. قال فريق من العلماء: وهذا كقول النبي في الخوارج سيماهم التحليق، أي تحليق شعر الرأس، سيماهم التحليق فجعلت علامة لهم لكن ليست هي سبب دخولهم النار، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول: ما هو فضل الوفاء في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ والسؤال الثاني: هل المتوفى بيكون حاسس إن هو هيموت قبل ما يموت بفترة 40 يوم زي ما الناس بتقول ولا لا؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الأحاديث التي وردت في فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فلا أعلم منها خبرا ثابتا، كلها أحاديث ضعيفة. تحديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر أحاديث ضعيفة. وكم من فاسق وفاجر يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، فالأحاديث من ناحية الأسانيد لا تثبت، والعمل الصالح أنيس صاحبه وجليسه. هذا. وهل الميت يشعر قبل أن يموت بأربعين يوم لأنه سيموت؟ ليس في هذا الباب، فيما علمت ليس في هذا الباب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت أسأل عليك سؤال قبل الشيخ. تفضل. دلوقتي أنا لسه ما بلغتش سن إن أقدر أخطب أو أتجوز أو كده، ولكن في بنت أنا معجب بيها جدا، فهل ينفع إني أنا عايز أعرف بس في غضب الله ولا لا إن أتعرف عليها كأختي وكده وبتاع وكده إلى ما أعدي 16 سنة وأقدر فعلا أتنملها بخطوبة أو جواز أو كده، هل ده حلال او حرام؟ لا، سؤالي كم عمرك الان؟ 15 تقريبا. عندك ساعة في الرزق؟ ايه؟ الله موسى عليك في الرزق؟ يعني مقصود ان اقدر اشتغل ولا لا، ولا مقصود ان والدي يعني وكدا. تستطيع الباء؟ لا انا الحمد لله انا مادام مستريح وكده، بس انا شخصيا ما بشتغلش، بس يعني سهل ان اشتغل ونشتغل مع والدي. لا عفوا، اذا كنت ستتزوجها فتقدم لخطبتها على سنة الله ورسوله. ايوه بس لسه ما تمتش السن ده، يعني لسه ما تمتش ان اقدر اخطبها، انا لسه 15 سنه شهر 6 الجايه تمه. لا شوف اصبر. نعم. القانون الحكومي الموضوع لمنع الشباب من الزواج والفتيات من الزواج حتى بلوغ 18 قانون مخالف للنصوص الواردة من الكتاب والسنة، فحلال لك أن تتزوج، حلال لك أن تتزوج إن كنت مستطيعا، أما إن كنت عاجزا عن الزواج لعدم استطاعة الباءة بقسميها فابتعد عن تلك الفتاة تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأنت لا ترضى لأختك أن تكون على علاقة بشباب، فاتق الله في نفسك وفي بنات المسلمين، وأقبل على الزواج إن كنت مستطيعا، وإلا فابتعد حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى لو سمحت، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله أنا هاب من الأردن المصري، شغال في الأردن وهطلع عمرة إن شاء الله الأسبوع الجاي، فإذا طلعت عمرة وسلفت مصاري من أخويا معايا هنا في الأردن يصير؟ ولما أجي أسدها، وكمان سؤال يا شيخ، ودي أعمل عمرة، ودي أعمل عمرة لوالدتي، والدتي متوفية بلا 10 سنوات، ممكن أعمل لها عمرة وأنا هناك، أو حد أقرب برضه متوفي أعمل له عمرة، بس رد علي بعد ما أخلص، بعد ما أقفل معك. جزاك الله خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل الأخ هل يجوز له اقتراض مبلغ من المال وهو سيذهب إلى العمرة إن شاء الله، على أنه إذا رجع يرد هذا المبلغ؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان عندك من المال ما يسدد به الدين إذا توفاك الله، أو كان صاحب المال سيعفو عنك، فلا حرج، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا أنصحك بالاستدانة من أجل العمرة. أما تكرير العمرة من التنعيم بعد أن أتى الشخص بعمرته، يذهب ويأتي بعمرة عن أمي أو أبي أو أختي أو أخي أو عزيز عليه، فهذا صنيع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرير العمرة من التنعيم الذي يفعله الشخص يعتمر عمرته الأولى ثم كل يوم يأتي بعمرة عن شخص عزيز عليه، لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قدر واعتمرت وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثت فيها زمنا، وحينئذ لك أن تأتي بعمرة أخرى من ميقات أهل المدينة، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أجيب على بعض الواصل من الرسائل القصيرة. يقول السائل ما الحكم في الأخبار التي قد تذكر الغير بسوء؟ هذا اغتياب إذا كان المغتاب مسلما. إذا كان المغتاب أعني الذي تغتابه مسلما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال أو سأل عن الغيبة فقال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا وسيلة تسأل تقول إنها حامل في الشهر الأول، هل إذا أسقطت الجنين فيه إثم؟ وذلك لأسباب كثيرة، منها كون ابنتي صغيرة لا أستطيع أن أفتيك بإنزال الجنين، فتحملي ما دمت تستطيعين التحمل وأكملي حملك على خير وابتعدي عن أي شبهة وأي محرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عندي سؤال يا شيخ. تفضل اسأل. الإنسان مسخر يعني يستطيع تسخير الجن لخدمة الإنسان، الإنسان يستطيع تسخير الجن لخدمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا ضرب من ضروب الضلال، ولم يفعل ذلك إلا لسليمان عليه السلام بتسخير الله الجن له. أما ما يحدث في هذه الأونة فضروب من ضروب الضلال وطرائق من طرائق الضلال. الذي يقول أنا معي فريق من الجن يساعدني هذا شخص زائغ، وليعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم حارب يوم بدر وفي يوم أحد ويوم الأحزاب وغير ذلك، ولم يستدعي عفريتا يجاهد معه، وكذلك فإنه فقدت منه أشياء ولم يستدعي جنا يساعده في البحث عنها، وكذلك فإنه سحر ودعا ودعا ودعا ولم يستدعي جنا كي يساعدوه. ورب العزة قال وأنه كان فريق من الإنس يعوذون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الآية هذا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فمكن الله نبيه من القبض عليه وخنقه. قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن أربطه إلى سرية من سواري المسجد يلعب بي صبيان أهل المدينة لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال فتركته يعني من أجل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم أهلين يا شيخ، كيف الحال؟ تفضل يا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل تفضل. عندي أخي توفي وهو غير متزوج وترك بعض التركة، مع العلم أن أبي وأمي على قيد الحياة وبقيت أنا وأخي شقيق، لكن أبي لديه أولاد من زوجة أخرى وأمي لديها ابن من زوجها الأول. الإخوة من الأب يأخذون من التركة وكذلك الأخ من الأم، وكيف يكون من فضلك شرع التقسيم؟ يعني يا محمد من الذي مات؟ أخوك مات. أخي نعم. وأبوك وأمك أحياء. أحياء نعم. ليس للإخوة أي شيء، الأم ستأخذ السدس والباقي كله للأب، وليس للإخوة والأخوات لا الأشقاء ولا الذين من الأم ليس لهم شيء. فهمت؟ طيب يعني أنا وأخي ليس لنا حق. ليس لكم شيء. لنا حق. نعم بارك الله فيك. حسنا. والسؤال الثاني يا شيخ ما هو؟ السؤال الثاني، لما توفي أخي منذ 3 أشهر كان فاتحا للسجل التجاري في نشاط المقاولات والتموين، ولكن منذ فتحه منذ عام 2008 ولم يشتغل به، وفي الجزائر وهو مقيم في الجزائر يعيش في الجزائر. لدينا نظام في الجزائر خصوصا في نشاطات المقاولة التمويل أن يدفع مبلغا اشتراكي سنوي في مصلحة اسمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعاشات. ما السؤال الآن؟ وسأعطيك تعريفا لدور هذه المصلحة. هي مختصة في تموين العلاج وعند بلوغ الشخص المشترك 60 سنة فما فوق هذه المصلحة تدفع مبلغا شهريا للمشترك كمعاش. ولما تقدمت لهذه المصلحة قالوا لي إذا اشتركت السنتين هذه التي لم يدفعها هي 2010 و2011 لديك الحق في مبلغ مالي كتعويض أظنه دامه أو كفانه. فإذا وطلبت من أمي كان في الجزائر طلبت منها أن تدفع هذا الدين، لكن مع دفعها لهذا الدين أخذوا منها غرامة تأخير. على كل الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. إجابة موجزة على سؤالك، لك أن تأخذ الذي دفعتموه فقط، فإذا أعطوك مبلغا زائدا فخذه، خذ منه الذي دفعته ودفعه أخوك، والباقي تخلص منه على سبيل التورع عن المال الحرام، وفقك الله والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ لو سمحت، أنا جوزي يعني كان بيشرب مكيفات وحاجة زي كده، وبعدين احنا اتخانقنا سوا بسبب الموضوع دوت، فهو كان جاي شارب فقعد يكسر في الشقة وكده، وبعدين قام حلف عليه اليمين قال لي انت طالق، ورجع تاني قام قايل لي انت طالق بالتلاتة، بس طبعا متهور وهو مش ما كانش حاسس بكل دوت. وبعدين سألت بعديها قال لي انا متهوري وكده، فانا قلت كده انما انا ما كنتش واعي وكنت شارب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. فعلى التحقيق والله أعلم طلاق السكران لا يقع. إذا تبين أنه كان سكرانا وطلق فطلاق غير واقع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتتني الدورة يا شيخ وبعد ما اغتسلت أكملت أيامي، وبعد ما اغتسلت من الدورة نزلت مني إفرازات صفراء، هل أعيد الغسل أم أكتفي بالوضوء فقط؟ وأرجو أن تجاوبني من التلفاز يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الأخت تقول إنها انقضت دورتها الشهرية فاغتسلت، وبعد أن اغتسلت نزل منها ماء أصفر، هذا الذي يسميه العلماء الصفرة والقدرة. تسأل هل تغتسل من هذا الماء الأصفر أو تتوضأ فحسب؟ قل بالله التوفيق توضئي فقط، فإن هذه الصفرة والقدرة إذا نزلت بعد زمن الحيض ورؤية الطهر لا اعتبار لها، لا اعتبار للصفرة ولا للقدرة التي قبل دفعة الدم دفعة الحيض الأولى، ولا اعتبار للصفرة والقدرة بعد رؤية الطهر وانقضاء زمانه. فعليك بالوضوء فقط والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، الوقت الخلع اللي موجود في مصر واخد بال حضرتك، الوقت الزوجة بتتجوز وبعد أسبوع ولا اتنين بتقوم رايحة طالبة الخلع وبتاخده، وبعد كده بتطالب بالقايمة ثاني والقانون بيحكم لها بكده. حكم الشرع ايه وليه القانون واخد بال حضرتك مع المرأة وسيد الرجالة؟ يعني كتير من الستات بيخشوا يتجوزوا علشان يستولوا على ايه؟ على قائمة المنقولات الزوجية. هل من حقها ليه تاخد طالما دخل بها ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا طلبت المرأة الخلع لأنها لا تستطيع إقامة حدود الله مع الزوج فلها أن تطلب الخلع، لا مانع لها من طلب الخلع، ولكن ترد الحقوق إلى أهلها، ترد الصداقة إلى زوجها، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس التي أتت رسول الله وقالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يا رسول الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فردت إليه الحديقة، ردت إليه الحديقة، وطلقها أو فارقها رضي الله تعالى عنه. فهذا إذا أرادت الخلع ترد إليه الصداق، إذا ما ردت إليه الصداق، إذا لم ترد إليه الصداق وكانت هي طالبة الفراق، طالبة الفراق لغير سبب شرعي يسوغ لها الفراق وأخذت العفش، فهي آثمة. نعم تأخذ عفشها الذي أتت به، أما أن تأخذ العفش الذي أتى به هو فتأثم. ولذلك فيمكنه، وأعلم كثيرا من القضاة على خير، يمكنه أن يطلب يمينها أو أن يطلب الشهود. هناك كثيرون من القضاة يقبلون دعوة سورية العقد، سورية الصداق المسمى جنيه مثلا، فممكن ترفع دعوة بأن لك حق وهو العفش، والقاضي ينظر فيها أو تستحلف بالله، والله أعلم. وهذا ويجدر التنبيه على أن حديث المختلعات هن المنافقات، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا وذاك كلاهما ضعيف. لكن الفراق في الجملة مكروه، لأن الله قال: والصلح خير، ولأن الطلاق يسعد الشيطان. لكن إذا كانت المرأة ستتضرر في دينها وطلبت الخلع فلا إثم عليها، والله أعلم. السلام عليكم. نعم جوانت فرض في الصلاة، وعايزة أسأل بالنسبة للأب اللي ما بيعدلش بين البيتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الجوانتي الذي هو القفاز فليس بواجب أثناء الصلاة. نعم تحب لك أن تستري نفسك عن الرجال الأجانب، أما إذا صليت بدون النقاء بدون الجوانتي فالصلاة صحيحة. أما عدم العدل بين الأزواج هذا إثم يتحمله الزوج بين يدي الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، ابن خالتي اتوفى وفي عزف جماع وقسم للرجال وقسم للسيدات، وأنا في حداد على زوجي، هل ممكن أذهب للعزة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الأفضل لك عدم الذهاب إلى هذا الصرادق لتعزية النساء، لكن إن ذهبت ورجعت إلى البيت فجائز لك، جائز لك، لكن اخترت لك الأفضل أن تمكثي في البيت. أما إن ذهبت ورجعت فلا أراه إثما، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: زوجتي حامل وعليها أيام من رمضان وليس عندها مقدرة على الصوم، ماذا تصنع؟ تفطر، وإن استطاعت بعد أن تقضي الأيام التي أفطرتها نتيجة الحمل قضتها، إن عجزت عن قضاء الأيام التي أفطرتها نتيجة الحمل، نتيجة الحمل أطعمت مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. أما التي أفطرتها نتيجة الحيض أو النفاس فلزاما أن تعاد ما دامت تستطيع إلى ذلك سبيلا ولو بعد حين، والله أعلم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، هل يقصد الدخول على أصل الحاجب أم العموم؟ وما المسموح إزالته في الوجه؟ شعر الوجه للمرأة في تفصيل، هناك شعر تحرم إزالته، هناك شعر يستحب إزالته، هناك شعر فيه الوجهان لأهل العلم. أما الشعر الذي تجب أو عفوا الذي تحرم إزالته فهو شعر الحاجبين وما بينهما. أما الشعر الذي تستحب إزالته إذا نبتت للمرأة لحية أو نبت لها شارب استحب إزالته، لأن هناك نهي عن التشبه برجال وما كان مؤديا إليه منع هذا. وأما سائر شعر الوجه فالخلاف قائم فيه والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. بقول لحضرتك انا كنت عايز اسألك، بنتي متوفية عندها 33 سنة وكانت مريضة، فانا كنت عايزة ادعي لها ارجوك، وكنت عايزة اعرف حضرتك هل لما هي بتتغسل عارفة مين بيغسلها؟ لا. او لما الواحد بيروح يزورها في القبر لا تعلم من يغسلها؟ نعم لا تعلم من يغسلها. ثواني معلش حضرتك هعلي معلش. قل لا تعلم من يغسلها. ايوه. وأكثري من الدعاء لها والصدقة عنها والاستغفار لها وابحثي عن الذي ينفعها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ. وفيك. أنا عندي سؤال أعمل ما علي معروف، أنا غلطت وعايزة يعني تقول لي أعمل إيه. أنا كنت متجوزة. أنا خلاص خلاص خلاص خلاص اصطري على نفسك، لا تحدثي أي شخص بهذا الذي صدر، استري على نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله فيصبح يحدث الناس عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عز وجل. فأولا استري على نفسك، ثانيا أملي أعمالا صالحة كبيرة فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تصدقي، استغفري، صلي، إن استطعت تعتمري، إن استطعت تحجي، أي عمل من أعمال البر الكبير، أكثري من ذكر الله، اسألي الله المغفرة، لا تيأسي من رحمة الله، ابتعدي عن مكان المعصية وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا زوج ديالي واحد النهار واحد اليوم قلب لي لو تفعلي هذا الفعل سوف أخذك إلى بيت أهلك. فقلت له ماذا تقصد بذلك الفعل؟ قال لي كما تقولون مش عايزك. وبعد ذلك يعني رجع عادي. خفت إلى يصدر الطلاق لو يوم من الأيام أفعل تلك الفعل ناسيته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قول الزوج لزوجته إذا فعلت كذا سأخذك إلى بيت أهلك، هذا لا يعد تطليقا، هذا لا يعد تطليقا، فلا معنى لوسوستك ولا تفكري في هذا فلا يعد تطليقا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. يقول كيف أتخلص من العادة السرية؟ تخلص منها بسؤال الله أن يعفك، ثم بالزواج إن استطعت، إن عجزت فبالصيام. بارك الله فيك. يقول ما الأشياء التي تحل للعاقد مع زوجته؟ هي زوجة لكن ينبغي أن يفرق بين البناء وبين العقد، فإذا كانت المرأة لم تبني فلا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المشهر المعلن، هذا احتياطا وتحفظا حتى تعلم الحقوق ولا نقع في إشكالات شرعية. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا يا شيخ لسه مكم، انا اللي كنت دلوقتي بكلمك، انا مش عملت حاجه حرام. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. انا بس يعني كنت متجوزة وأنا وجوزي بنحب بعض كتير، بس المشكلة بدأت ما بيننا في يوم اكتشفت إنه بيدخن سجاير، مش سجاير عادية، يعني نوع من الحشيش، فاهم؟ من يومها بدأت المشاكل ما بيننا. كان يعني أنا جيته بالحسنة في الأول، بس هو ما فهمش، فاهم عليا؟ فبعدين يعني كنت على أعصابي وكنت خايفة ومش عارفة أعمل إيه. فكان لما بيدخن السجاير دي ويجي في يعني بالليل عشان الفراش، يعني أنا كنت بعصي، دي الحاجة الوحيدة اللي عملتها. وأنا دلوقتي جوزي يعني مرض وتوفى، بس قبل ما يموت كده الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد، فقد قضي الأمر. أنت امتنعت عن الفراش لكونه كان يدخن وكان يحتسي المخدرات. هذا الجواب بعد فاصل قصير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسيد نسأل يقول: أعمل في إحدى الشركات، فقررت الشركة إنشاء صندوق تكافل يشترك فيه العاملون، بحيث يجمع من كل عامل مبلغ كل شهر ويصرفه في نهاية مدة العمل، علما بأن الأموال ستوضع في البنك لزيادتها. هل هذا جائز؟ إذا كانت ستوضع في البنك لزيادتها فلا تشترك في هذا الصندوق، وهذا أسلم لدينك، والله أعلم. تقول: كيف أغتسل من الحيض؟ أقول بالله التوفيق. إجمالا يجوز لك أن تدخلي تحت الدش أو تعممي جسمك بالماء بأية طريقة نوية بذلك رفع الحيض، لكن إن كنت تريدين مزيدا من الأجر فستتوضي وضوءك للصلاة مع قبل غسل المحل غسلا جيدا، والوضوء للصلاة باستثناء الرجلين، وتأخذي ثلاث حفنات تصب الماء حتى يصل إلى منابت الشعر، ثم تغسل الجزء الأيمن ثم سائر الجسد، وبعد ذلك تغسل الرجلين. ويستحب للمرأة في ذلك أن تتتبع أثر الدم بقطعة قطن فيها مسك وفيها طيب، والله أعلم. السلام عليكم. عفوا، يقول: إنه سرق شيئا من المسجد ويريد أن يسامحه الله، اشتري نحو الشيء المسروق ورده للمسجد إذا كان المسروق تلف منك، أما إذا كان المسروق ما زال موجودا فرده إلى المسجد واستغفر الله، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تقول: سنها تقدم وتقدم لها عريس كبير، عريس عفوا حسن الخلق يحج ويعتمر، لكنه يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا. لا تقبليه، لا تقبلي، فإن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في ديننا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات وتحط الخطايا ويذكرنا ربنا في من عنده. أوصي نفسي وأوصي إخواني